بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم أوردنا حوضه وشملنا بشفاعته واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، الإخوة والأخوات المشاهدون المستمعون جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، متعكم الله بالصحة والعافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ديوان الإفتاء على قناة طيبة وعبر إذاعة طيبة. أيها الإخوة والأخوات، نسعد كثيرا بالمشاركة والتواصل والاتصال على أرقام التواصل تظهر أمامكم على الشاشة إن شاء الله تعالى. الإخوة الذين يتابعون عبر إذاعة طيبة، نذكرهم بالأرقام 183-43-46-88 أو 183-43-47-88. وأهلا وسهلا ومرحبا، مرحب بكم، عليكم السلام. معذر المتصل، نرجع أن يعاود التواصل مرة أخرى إن شاء الله تعالى. يا مرحب بك والله، عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أختي. أم مصطفى ومسرجانيه. أم مصطفى. مصطفى، اهلا وسهلا، مرحب بك يا اختي. لو سمحت يا شيخ، نبذل عن الحقيقه. عن العقيقه. العقيقه. ايوه. كنت 3 يوم. 3 يوم. اي قبل ايام كيف. ايوه. ثاني يا شيخنا السؤال. ايوه تفضل يا اختي. بسأل يا شيخنا، انا كنت يعني رمضان قبل 2 سنين وضع وصف رمضان النهض هو بعد ذاك قبيت فضليت من 3 يوم. الثلاثة يوم دي عمل فيها شنو؟ وصفي ثاني ده عمل شنو؟ وصفي انا حاليا مرضع. ايوه، يعني عندك 3 يوم قديمه وعندك رمضان الفات ده كامل. اي رمضان سابق قبيته فضليت من 3 يوم بس. طيب وصفي رمضان الفات ده كله. ايوه جزاك الله خير يا شيخ. شكرا يا اختي، يديك العافيه، مرحب بك والله، عليكم السلام، اهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بسال في كيفيه صلاه الضحى. صلاه الضحى هل تكون ركعتين ولا حد دار يصلي 4 و6؟ ولو دار 4 ممكن اصليها كلها مع بعض زي الصلاه الرباعيه؟ طيب شكرا يا اختي، يديك العافيه، شكرا جزيلا. شكرا، جزاك الله. الله يحييك، اهلا وسهلا، عليكم السلام. يا مرحبا، اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا بك، اهلا. ايوه تفضل يا اخي الكريم. معذرة الأخ الكريم، ونرجو أن يعاود الاتصال على 183-43-46-88 أو 183-43-47-88. يا مرحبا والله، عليكم السلام، أهلا وسهلا، مرحب بك، أهلا وسهلا ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الدكتور محمد الحسني اسماعيل، حييك وحيي قناة طيبة، مستمعين طيبة، مجاهدين الأمة الإسلامية في كل مكان. الله يحييك، أهلا وسهلا، مرحب بك. السؤال الأول. أي تفضل يا أخي الكريم. رجل مختلف مع نسابته، يعني ما بمشيله في البيت ولا أي حاجة، يعني بيناته مشكلة. أيوة. وقال رجل. أيوة. مختلف مع نسابته. أيوة. هو بيناتهم مشكلة. أيوة. زوجته قالت له إذا أنا مت تغسلني في بيت أهلي وتشيعني من بيت أهلي. قال لك الوصية بتاعتها دي يعني ماشية ولا ما ماشية؟ حس هي ماتت ولا ما ماتت؟ هي لسه ما توفت. ربنا يديك العافية. نعم، لكن وصلت على كده. طيب. السؤال الثاني. ايوه. نحن دايرين نعرف يعني مثلا الطهاره بتاعت البنات دي السنه والفرعونيه. اول تكون على الطبيعه عادي، احسن تكون على السنه والله على الطبيعية عادية والله على الفراغنة يعني على نعرف الحقيقة يا تشي في البهارات الثلاثة ديل. أيوة طيب اديك العافية. السؤال الأخير. أيوة. نصيحة منك من هذا المنبر لهذه الناس اللي بيمشوا يحضروا الدفن. أول شيء عدم الصلاة مع المصلين والونسات بأمور الدنيا وبأمور الكورة وبأمور الحياة الزي دي بالمبايعات بين القبور. فإنك تدينا هذه النصيحة عشان يعرفوا هي معنى الدفن شنو ذاته. وجزاك عند الله خير وإحسان وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا يا أخي الكريم. مرحبا عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا والله يا أهلا وسهلا. الله يبارك فيك معكم بسملة من كوسكي. يا مرحبا. الله يكرمك يا شيخ. نحن عندنا نحن كمعلمين عندنا صور وسائل تعليمية مصورة. هاي بتكون عبارة عن صور بتعرض لك مثلا كيفية الوضوء كيفية الصلاة الأشياء دي يعني الحروف معها حاجات صور. هل يجوز أنا الصور دي أعلقها مثلا في مكتبي أو في الفصول عشان شنو الأطفال يقرب لهم المعنى وكده؟ أيوة يعني بتكون برضه داخله في بس تعين الملائكه حيدخلوا البيت كده. طيب يا اختي. طيب السلام عليكم ورحمه الله. شكرا جزيلا. يا مرحبا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وبركاته. اهلا وسهلا عليكم السلام مرحبا بك. الشيخ محمد الامين اسماعيل. عليكم السلام اهلا وسهلا مرحبا يا اخي اهلا وسهلا. مرحبا يا اخي الكريم يوسف. معذر الأخ يوسف من حطابي أريد لو تعود الاتصال مرة أخرى. يا مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. يا مرحبا بك إسماعيل. عليكم السلام. عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحبا أهلا وسهلا. الله يكرمك يا شيخ بارك الله فيك. الله يحييك. بدأ من الآية في سورة الكهف مثلا الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزيدون الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. تفسير هذه الآيات. طيب يا أخي الكريم. الله يديك العافية. شكرا. يا مرحبا وأهلا وسهلا ومرحبا عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام أهلا وسهلا مرحبا بك يا أخي. عندي زوجتي رمضان الأول والثاني ما صامها. ما صامت بسبب شنو يا أخي الكريم؟ رضاعة وحمل ولا كيف؟ الرضاعة والسنة الأولى كانت مرضانة شوية دي والثانية رضاعة. الأولى كانت مرضانة يعني الشهر كله ما قدرت تصوم مش كده؟ هاي. بعد ذاك دخلت في الحمل. دخلت في الحمل وثاني سنة ثانية ما صامت بس صامت 20 يوم. أيوة بقى المجموعة اللي عليها 10 يوم زايد 30 يوم ولا كيف؟ زايد 30 يوم. أيوة. ربي يدي العافية. جايين نشوف هل تقضي ولا تطعم ولا تطعم وتقضي. شكرا يا أخي الكريم شكرا. الله يجزيك خير. الله يسلمك. الله يعافيك يا شيخ موسى. يا مرحبا والله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التجاني حسن محمد. التجاني حسن محمد مرحبا بك والله. من الحاج عبد الله جنوب الجزيرة. الشقة بذكر الحاج عبد الله جنوب الجزيرة. أهلا وسهلا مرحبا. الله يديك العافية يا شيخ. فضل الشيخ أمين إسماعيل. الله يبارك فيك يا أخي. الله يبارك فيك. تفضل. عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله. تفضل مرحبا بك. السؤال الأول. ايوه بالنسبه للزول اللي بيشوف صاروخ ياخذ الشيخ. ايوه هل يجوز ان باكل معه؟ طيب السؤال الاول. طيب واضح. السؤال الثاني. ايوه بالنسبه لتارك الصلاه. ايوه يعني هو بيصلي لكن صلاته مقطعه. ايوه هل يجوز الاكل معه؟ طيب السؤال الثالث والاخير. اي يقول الله تعالى سبحانه وتعالى والعاديات ضبحا. ما هو العاديات؟ طيب يديك العافية بارك الله فيك. الله يبارك فيك. شكرا يا أخي الكريم مرحب بك. مرحبا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله لدي سؤالين إن شاء الله بعد إذنك فضل الشيخ. مرحبا بك يا أختي تفضلي. الله يكرمك. السؤال الأول، أنا كنت في صلاة العشاء اليوم، بعد أن صليت العشاء وصليت الشفع ركعتين، ما بين الوتر وما بين الشفع حصل لي اختناق، أنا اضطريت أن أخرج من غير تسليم في الصلاة، ثم استرحت قليلا ورجعت وكبرت. نعم أسمعيني، أنت صليت العشاء أكملتي وبعد ذلك قمت صليت ركعتين بعد العشاء؟ نعم. طيب نعم، قبل أن أوتر أصابني اختناق، جعلني أضطر أن أخرج من الصلاة دون تسليم، بعد استحت قليلا أتيت وكبرت تكبيرة الإحرام مباشرة وأبكرت، وما رأيتين في هذا. أسمعيني يا أختي الكريمة، أنت صليت الركعتين وسلمتي منها؟ لا، دون أن أسلم خرجت. ما سلمتي، قطعتيها يعني؟ نعم. قطعتي الركعتين؟ بعد أن صليت ركعتين لكن ما من غير أن أسلم خرجت. خرجتي، اللي هي يعني أبطلتيها لغيتيها يعني؟ نعم. لغيتي ركعتين قديل لغيتيهم؟ نعم صحيح. وبعد ذاك في النهاية صليتي الوتر ركعة واحدة؟ نعم. أيوة. طيب السؤال اللي هو شنو؟ أريد أن أعرف يدين في هذا، فهل علي إثم؟ ماذا يجب علي أن أفعله؟ أيوة واضح واضح. طيب يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، مرحبا بك يا أخي محمد حامد النهود. أهلا وسهلا شيخ محمد. شيخ محمد الأمين، أحبك في الله والله. أحبك الله وبارك الله فيك يا محمد حامد، مرحبا بك والله. عندي سؤالين إن شاء الله. أهلا وسهلا شيخ محمد الأمين، بالنسبة للمرأة المحتدة من من من من الوفاء، المرأة المعتدة عدة الوفاة؟ أيوة نعم. هي تم 4 أشهر و10 أيام، ولكن أيوة. هي حامل لها 6 ولا 7 أشهر، هل العدة انتهت ولا إلا تضع حملة؟ إلا تضع حملة. عندي السؤال الثاني إن شاء الله. طيب بالنسبة للزواج، أيوة يعني عندنا هنا إن الموازين الصداق 200 جنيه، وان هناك يعني كان عادة ان الشنطة والمأخولات والمهر زي ما اقول، هل المبلغ المبني عليه العقد المبني عليه 200 جنيه تحت الصداق دي، ولا المهر؟ المهر مثلا الالاف يعني المأخولات والبهائم والشنطة، المبني العقد المبني على ويفي. ايوه العقد يعني الشيء الشرطي في العقد ياتوا فوقهم. نعم هاي الحل الفرج على الزوج ان شاء الله. ترجع للزوج كيف اذا حصل مشكله يعني؟ لا لا، انا اقصد يعني العقد المبني المبلغ اللي في 200 جنيه ولا المهر؟ المعقولات والشنطه والحياه دي. طيب جزاك الله خير. الله يبارك فيك، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. التحية لك والتحية للفريق العام للجميع. الله يحييك، أهلا وسهلا يا أخي، الله يبارك فيك. معك العاطي يوسف طه غرية العاطي تحسين المناجم. مرحبا بك دكتور. بالنسبة الطلاق المعلق وطلاق الكناية، ومتى يكون الطلاق حلال يعني وحرام؟ في أحوال يكون فيها الطلاق حرام يعني مع وقوعه، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لل يعني رجل لو كان مثلا يعني ذو أعمال صالحة وأعمال طيبة، إن شاء الله توفي هذا الرجل ودفن يعني بالغرب منه، يعني رجل كان يعمل في حياة الدنيا أعمال من المعاصي، ارتكب المعاصي والأعمال السيئة، دفن في كان يعني مجاور له في غبره، يعني هل يتأثر يعني كما يتأثر الجار الصالح في الدنيا بالجار السيء في الآخر أيضا؟ ايوه واضح. السؤال الثالث دكتور لو سمحت. ايوه بالنسبه لبعض الشباب، يعني انا له عمي، لكن بعض الشباب يعني اجهزه التواصل الحديثه دي، وتجد الاذان يؤذن والصلاه يعني الناس يذهبون الى الصلاه وهم يشتغلون يعني هذه الأجهزة يعني مع النداء ينادي للصلاة وأين تبعون؟ أرجو توجيه رسالة لو سمحت. جزاك الله خير. شكرا يا أخي الكريم. بارك الله فيك دكتور. شكرا. يا مرحبا عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد الأمين إسماعيل يا أخي. الله يحييك أهلا وسهلا. معك يوسف عبد الله من الحطاب وتحية للأهل بالشلعاب. مرحبا بك أهلا وسهلا. كيف إن شاء الله طيب يا أخي. والله نحمد الله الحمد لله. يا شيخ بزعل من هؤلاء عز وجل إذا نازعتهم في شيء فردوه لله والرسول. وين تنازعتهم في شيء؟ أيوة. أيوة. والسؤال الثاني إذا كان يعني الواحد مثلا في صلاة الظهر حاضر كده ما بنصلي منفرد وبعد قدم من الصلاة انتهى من الصلاة قام جو جماعة صلى معهم ثاني قال لي يخش من الجماعة يشغل لها تنفل. هو صلى الظهر قبل منفرد براو؟ ظهر الظهر عليه صلى منفرد. أيوة. أيوة. أيوة. وقام لما صلى انتهى جو ناس قاموا صلى جنبه صلى معهم خش معهم. أيوة. أي لأن نعرف الحكم. والسؤال الثاني ولا السؤال الثالث والأخير يا شيخ. أيوة. إذا كان الواحد مثلاً سحلم يعني مثلاً في المنام سحلم. أي. ولا يعني في المزيد ده ما يكون في ملابس الملابس اللي هي نظيفة. هل ألبسها السحمة وألبسها ثاني ولا؟ أيوة. ولا لا يعني الحال ما جاء مزي. واضح. لا ما جاء المني يعني. ما جاء المني. ايوه ايوه ايوه يعني الملابس ما جاء مني يمكن البسها راجع بعد سهمه. ايوه جزاك الله خير يا اخي بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا جزيلا يا يوسف. يا مرحبا. عليكم السلام. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تحيه لك يا فضيلة الشيخ وتحيه لكل الاخوان الاخوه العاملين في الكنترول. اهلا وسهلا. مرحبا بك. لدي سؤالين. السؤال الأول دعسا من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنه فكر وقدر وقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر دعارف تفسير هذه الآية. طيب. والثاني هذا يكتب بنصيحة للناس يعني في السنة دي معلش أنا بدي أتكلم لكن في السنة دي للأسف يعني المنهج تغير يعني في الصف الثالث ثانوي يعني كاتبين حاجات المفروض اصلا ما يكتبوا عن الشيعة والخوارج وما عارفه شنو وانا عارفه انه الحياة دي المفروض ما يدرسها الطلاب فهذا يكتب لي نصائح لإدارة التربية والتعليم او للناس المسؤولين عن الحاجة دي المناهج دي انا ما عارفه بجيبها من وين يا ريت اديهم نصيحة انه حياة دي ما بتخص ديننا ما يدخلوها لنا في المدارس. طيب بس يعني اديهم نصيحة في الحتة دي. طيب يديك العافية. شكرا جزيلا. شكرا والله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. يا مرحبا. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخنا السلام ورحمة الله. مرحبا بك أهلا وسهلا. عندي سؤال والله. أي مرحبا. أنا عندي سكري وما بعد صوم رمضان وصمت يوم عرفة وصمت عاشوراء هل في حاجة ذلك؟ أيوة. طيب. شكرا لك. الله يحييك. شكرا أيها الإخوة والأخوات وإن شاء الله تعالى نأخذ لنا فاصل ونرجع تاني إن شاء الله بإذن الله. أبقوا معنا بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا مجددا الإخوة والأخوات مستعينين بالله بحول الله وقوته وعوني وتوفيقه وإذني ومشيئته إن شاء الله تعالى نأتي الإجابة على الأسئلة. وأختنا الكريمة أم مصطفى بتسأل العقيقة قالت يعني هل ممكن تكون في اليوم الثالث؟ طبعا من السنة من سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام العقيقة في اليوم السابع. صح الحديث في صحيح الجامع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيقة المولود في اليوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. أفضلها طبعا اليوم السابع. أفضلها اليوم السابع. طيب إذا كان عملناه قبل أو بعد ممكن؟ ممكن. المهم تكون بعد الولادة يعني ما تكون قبل الولادة. فبعد الولادة ممكن أول يوم ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم خامس يوم سادس يوم سابع يوم أي يوم. لكن الأبرك والأفضل والأحسن السابع. ما عملناه في السابع الأفضل الرابع عشر. ما عملناه في الرابع عشر الأفضل الواحد وعشرين. بعد ذاك أي يوم سواء قبل أو بعد. فهي كلها مجزية إن شاء الله تعالى يا أختي الكريمة. طيب اختنا الكريمه بتسال بالنسبه لصلاه او كان عليها، قالت 3 ايام من رمضان، بعد ذاك حصل الحمل والرضاع وكده، بقى عليها رمضان كامل. ونحن السؤال ده بنجيبه مع سؤال سؤال اخونا موسى من الجزيره. قال الزوجة كان برضو بسألة رضاعة وحمل كده، كان عليه 10 أيام زايد شهر كامل. فالسؤال أخوتنا مصطفى والأخ موسى من الجزيرة، فنحن نقول الصحيح والراجح إن شاء الله تعالى والقول الوسط من أقوال أهل العلم القضاء بالنسبة للحامل أو المرضع، خاصة الأيام المحصورة التي يمكن يعني 40 يوم دي، أول هناك 3 أيام زائد 30 يوم زي كم 30 يوم، فدي مقدور عليها بإذن الله تعالى تصوم متفرقات حتى تكملها إن شاء الله تعالى. فالحامل والمرضع القول الوسط بأن عليهما القضاء فقط، والتأخير الحصل ده ما معفى عنه يعني بقى القضاء بس، يعني ما بكون معه إطعام، وذلك لأنه التأخير أصلا جميع عذر. فالقول بالقضاء هذا مذهب الحنفية، وقول عند المالكية، وقول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة، واختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية، وعليه الفتوى عندنا في مجمع الفقه الإسلامي، وعليه الفتوى في هيئة كبار العلماء في السعودية، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. فالحامل والمرضع عليهما القضاء فقط إن شاء الله تعالى. فلذلك يا أختي أم مصطفى تقضي الأيام دي إن شاء الله تعالى متفرقات لحد ما تتميها. وكذلك الأخ موسى يخبر زوجته أنها تقضي الأيام دي متفرقات إن شاء الله تعالى لحد ما تتم بإذن الله تعالى. أختنا الكريم بتسأل بالنسبة لصلاة الضحى، هل يمكن أن يصلي الإنسان مثنى مثنى أو أربعة أربعة وكذا؟ نعم، أي صلاة بالنهار يمكن الإنسان يصليها 4 ركعات بعد يسلم، 4 ركعات ثم يسلم، يعني ممكن تصلي 4 ركعات، الركعة الأولى تقوم للثانية مباشرة للثالثة بدون تشهد وسط، تتم 4 ركعات، وممكن تصلي 2 ركعات وتسلمي، 2 ركعات وتسلمي، 2 ركعات وتسلمي، كل وارد إن شاء الله تعالى. 2 ركعات وتسلمي دي ما فيها خلاف بين الفقهاء، وال4 ركعات في بعضهم كرهها ومنعها، يعني زي المالكية يستحب أن تكون 2 2 2 وكذا، فكل وارد يا أختي الكريمة إن شاء الله تعالى. ما في عدد معين للضحى، لكن ورد في الأحاديث الصحيحة لحد 8 ركعات ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، و12 ركعة وردت في حديث بعض أهل العلم تكلم في سنده. وعموما من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أخونا عبد المنعم التامرابي من شندي يسأل، قال رجل في خلاف بينه وبين نسابته، بينه وبين أهل زوجته، وحصل مقاطعة عديل كده يعني بينه وبينهم، والزوجة قالت له انه وسطه اذا هي ماتت ان يغسلها ويكفنها في بيت اهلها. طيب اولا قبال الزوجة ربنا يديها الصحة والعافية وطول العمر ان شاء الله تعالى، لكن قبل كده نسعى للصلح، والصلح خير، يعني مختلف مع نسابته لهذه الدرجة البعيدة، لا يمشي لهم لا يجوه، ما صحيح يا اخوان. الصهر ده عنده احكام قريبة للرحم، ورب سبحانه وتعالى امتن علينا بانه خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فلذلك تسعى للصلح والمصالحة وتصلح بينهم ان شاء الله تعالى، ويتعافوا يتصافوا، كل الى فناء وكل الى زوال، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. فالخصومات ما عندها معنى ولا عندها فائدة، ونسأل الله العافية والسلامة. طيب هل الوصية دي ملزمة؟ لا، الوصية الملزمة من يغسلها وصية ملزمة، يعني الميت إذا وصى فلان يغسله وفلان يتولى تجهيزه، هذه وصية ملزمة إلا إذا تعذر يعني. وأولى الناس بالصلاة الوصي، أولى الإنسان يصلي على الميت الوصي، على صحيح من أقوال الفقهاء. لكن كونه الغسل يكون وين ويتحرك من ياتو بيته كده، دي ما ملزم الله تعالى أعلم، لكن احنا ما نعاين النقطة دي، وإنما نعاين نصالح الناس ديل أول حاجة إن شاء الله تعالى. أهم لينا الصلح والمصالحة أهم من قصة الغسل والكفن والأشياء دي. بيسأل بالنسبة لختان المرأة، هل هو مباح؟ هو طبعا قال الختان الفرعوني او السنة او كذا، طبعا فنحن في النهاية بنقول الفرعون ده أصلا بعيد، بعد ذاك يبقى الختان هو نفسه، هل هو مكرمة، هل هو مباح، هل هو مندوب وسنة، هل هو واجب، ده النقاش اللي يطرح هنا. والله تعالى أعلم، هو ما بين الندب وبين الإباحة. طبعا من الفقهاء من ذهب إلى الوجوب، ولا ما فرق بين ختان الذكر وختان الأنثى، ومنهم من ذهب إلى أنه مكرمة وأنه مندوب ومستحب، يمكن ده يكون قول وسط، ومنهم من ذهب إلى إباحته. أما كونه يعنف عليه وتقوم عليه حرب قدر دي كلها، فهذا كله من صنيع أعداء الإسلام، والله تعالى أعلم. يسأل قال: بعض الناس يخرجوا مع الجنازة في التشيع ولكن ما بيصلوا، يفرطوا في صلاة. ده فرطوا كثير والله، وفاتهم خير كثير يعني. وفعلا يا أخي الكريم عبد المنعم، الناس يمشوا المقابر والناس في الصلاة، يا أخواننا صلوا، يقول لك قالوا فرض كفاية. يا أخي فرض كفاية، فرض كفاية انت خلاص يعني مستغني عن الأجر وعن الثواب. يعني هو مسألة صلاة الجنازة فرض كفاية، مش عشان نخليها ولا عشان نفرط فيها ولا عشان نقصر فيها، لا، فرض كفاية. لأنه إذا قلنا صلاة الجنازة فرض عين ولا يمكن طبعا، معناه إذا مات إنسان في العالم ده كله يصلي عليه. عشان كده بيضرب، مش نحن المشينا ناس يصلوا وناس ما يصلوا ونقول فرض كفاية. هي فعلا فرض كفاية، لكن مش معناه كده يعني، ومش معناه نزهت في الأجر والثواب. لكن لما يقول لك فرض كفاية، إذا بقت صلاة الجنازة فرض عين، أي مسلم يموت في أنحاء العالم نحن نصلي عليه كلنا. دي لو بقت فرض عين، اللي بيطلعنا من كده شنو؟ بيطلعنا من كده إنها فرض كفاية. مش معناه نحن مشينا المقابر والناس قاموا يصلوا وديل يلعبوا بيجاية وتونسوا بيجاية، ده ما معنى إنه فرض كفاية نعامل هذه المعاملة. وبعدين لماذا الزهد في الأجر والثواب؟ يا سبحان الله، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان في مجلس مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم ابن عمر رضي الله عنهما. فأبو هريرة يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر أنه مما سمع من رسول الله عليه الصلاة والسلام قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من شهد جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، ومن شهد جنازة حتى يفرغ من دفنها كان له من الأجر قيراطان. قالوا: وما القيراط يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أثقل في الميزان من جبل أحد. في رواية قالوا: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أصغرهما أثقل من جبل أحد. ثواب كثير. فابن عمر أول مرة يسمع بالحديث، قال: انظر ما تقول. قال لي: أقول ما سمعته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا بحدثك حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب ابن عمر رضي الله عنه توثيقا يعني تأكيدا إلى السيدة عائشة رضي الله عنها، هو صدق أبو هريرة لكن زيادة التوثيق والتأكيد. فقال لي أبو هريرة رضي الله عنه قال: إنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من شهد جنازة حتى يصلى عليها كان له من الأجر قيراط، ومن شهد جنازة حتى يفرغ من دفنها كان له من الأجر قيراطان. قالوا: وما القيراط يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: مثل جبل أحد أو أثقل من جبل أحد في الميزان. وفي رواية: ما القيراطان يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أدناهما أو أصغرهما أثقل من جبل أحد. قالت: صدق أبو هريرة، أنا ذاتي سمعت الحديث ده. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: والله لقد فرطنا في قراريط كثيرة، فاتتنا قراريط كثيرة. قال فبعدها كان ابن عمر رضي الله عنهما يرقب البقيع، بقى يراقب المقابر، بس يجي المقابر عاين في ناس شايلين جنازة يمشي معهم رضي الله عنه وارضاه، ورضي الله عن أبيه وسائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالناس ما يفرطوا يعني، هو إنسان مشى المقابر وموت وقدامه جنازة وبعد يعني سبحان الله. طيب يا أختنا أم بسملة من كوستي، هي أستاذة وبتستعمل الصور التوضيحية للتلاميذ وكده، وإن شاء الله تعالى يكون فيها شيء من السماح والتسامح، والله تعالى أعلم. الوسائل التعليمية مثل هذه إنسان مثلا من باب التحوط، لو لما تكون في المكتب ممكن إنسان يخليها كده، ولما نيجي للتدريس يعلق اليوم، والله أعلم، يكون أحسن إن شاء الله. لكن استعمالها للتوضيح للناس وكده دي جائز ان شاء الله. اخونا اسماعيل من الدويم يسأل عن قول الله تعالى في سورة الكهف: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. مثل ضربه الله تعالى للحياة الدنيا، سبحان الله، ملخص يعني الإنسان لو سمع الآية لأول مرة أو قيل له قال الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا ربما يظن يجي كلام كثير، لا، ربنا لخص لك في كلمات: كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هشيم يابس، هشيم يابس محطم، الهشيم المحطم المكسر. يا ربنا ضرب مثل الموية نزلت من السماء، النبات قام، بعد شوية الموية نشفت، النبات نشف، بقى هشيم، جاءت رياح شالته بره، انتهى الموضوع. هذه الآية تشبه قول الله عز وجل: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أيضا كقوله تعالى: يعلم أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرة، أعجب النبات يهيج يعني ينمو، أو يهيج بعد ذاك يصيب الذبول فتراه مصفرة ثم يكون حطامة، انتهى الموضوع. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، نسأل الله أن يغفر لنا ويرضى عنا جميعا. فهذا معنى الآية الكريمة. أخي الكريم، أخونا موسى من الجزيرة، يمكن قلنا الإجابة أنه عليها القضاء، الزوجة إن شاء الله تعالى تقضيها مفرقات لحد ما تتمها. أخونا التجاني حسن محمد من الحاج عبد الله جنوب الجزيرة يسأل، قال: الإنسان اللي بيسف التنباك ممكن يأكله معاه؟ ممكن يأكله معاه، لكن سف التنباك حرام. يعني سبحان الله، التنباك ومصائب اللي بيسبب التنباك والأضرار اللي بيسبب، مش لل كان في تقرير في قناة طيبة قبل فترة حضرته أنا، يعني هي المشكلة مش مشكلة الإنسان اللي بيسف، مشكلة المجتمع كله. يعني الضرر اللي بيجي من التنباك بعد ما داي تف السفة بتاعته وتنشف وتتطاير مع الرياح، بعد ذاك تختلط بالطعام المعروض، الطعام بنمشي نغسله، في طعام ما بنغسله زي ما ذكر الدكتور الكام الصداف، في طعام زي العيش، عيش فارشنه في الطوابين وفي الأسواق وهو بيجي التنباك ده بيختلط معه، مصيبة كبيرة يعني. يعني شوف الضرر الذي يسببه ناس التنباك للمجتمع بكامله، غير ما فيه من الحرمة وغير ما فيه من القذارة والوساخة. الله المستعان. تارك الصلاة وبيقطع الصلاة، يأكلوا معاه، والأكل معاه من ناحية الأكل ممكن، لكن لو هجر هذا أفضل يا أخوانا، لو هجر، لأنه تارك الصلاة ملعون والعياذ بالله. إخواننا سبحان الله، تارك الصلاة بعيد عن رحمة الله. يعني الشريعة بتعامله معاملة أقسى من معاملة الكافر مرات. كيف؟ هديك مثال: تارك الصلاة ذبيحته لا تؤكل، لكن تؤكل ذبيحة النصراني، تؤكل ذبيحة اليهودي. فتارك الصلاة مشكلة كبيرة. يعني هو إنسان استكتر على ربنا بس الثواني اللي بيقيفها قدام الله سبحانه وتعالى. يسأل الأخ الكريم عن قول الله عز وجل: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. العاديات، العاديات الخيل، تعدو، تعدو تجري، ده تفسير وده قول ابن عباس. والعاديات الإبل كذلك، ده قول علي بن أبي طالب، وأكثر المفسرين تبعوا ابن عباس رضي الله عنهما في هذا. والعاديات ضبحة، الضبحة صوت الضبحة صوت الخيل الصهيل، وقالوا الضبح أيضا صوت البعير عشان التفسير الثاني يعني، والعاديات ضبحة صوت يعني بداية خروج الصهيل من الخيل بسموه الضبح. فالموريات قدحة، الموريات قدحة الخيل، موريا اللي هي إيقاد النار الشرر، منه قول الله سبحانه وتعالى أفرأيتم النار التي تورون توقدون، موريات أي موقدات الشرر، وذلك إنه الخيل بيجعلوا لها في حافرها بيجعلوا لها حديد، فإنما تضرب في الصخر بتطاير شرر، هذا قول الله تعالى فالموريات قدحة تقدح النار تطير الشرر يعني. على قول الإبل الموريات قدحة، العاديات ضبحة الإبل، والموريات قدحة عندما ينزل منها ويوقد النار، الناس الراكبين يوقد النار. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بيقول ده في الحج، الكلام ده عن الحج، فقال العاديات ضبحة الإبل التي تسوق الحجيج وبصهيلها وبصوتها صوت رغاء الإبل، والموريات قدحة عندما يوقد النار، يوقد النار ليتجمع فيها، فأثرن به نقعة غبار الحجيج الماشين إثارة النقعة، النقعة الغبار، فوسطن به جمعة، جمعة مزدلفة. طبعا في ده تفسير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال وقفت هنا وجمع، المزدلفة اسمها جمع، اسمها جمع لأن الحجيج بيتجمع فيها، واسمها مزدلفة لأنها قربت من الكعبة وداخل بداية الحرم، واسمها المشعر الحرام لأنها بداية حدود الحرم. فوسطن به جمعة، ده تفسير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. تفسير ابن عباس رضي الله عنهما قال العاديات ضبحة الخيل للجهاد في سبيل الله تعالى، والضبحة الصوت السهيل، فالموريات قدحة بما تحدث من حوافرها، فالموريات قدحة، فالمغيرات صبحة، مغيرات صبحة للإغارة للقتال قبيل، في قول علي بن أبي طالب المغيرات صبحة، قال الصبيحة ليلة صبيحة فجر يوم النحر، يوم النحر ده المغيرات صبحة لأنهم بيجوا في إفاضة وبيجوا جموع أصبحت كالإغارة يعني كالغارات. وقول ابن عباس فالمغيرات صبحة تغير على الأعداء في الجهاد في سبيل الله، فأثرن به نقعة عند القتال في سبيل الله وعند جريها وعدوها يسير الغبار، فوسطن به جمعة أي في جموع الجيوش المسلمين التي تقاتل فلول الكافرين. كلا التفسيرين واردات في كتب التفاسير، والله تعالى أعلم. أختنا وفاق من الشمالية بتسأل، قالت هي صلت بعد العشاء قامت تصلي ركعتين، بعد ذلك قطعتها، حصل لها ضيق في النفس أو أي شيء، ربنا يديك العافية، فقطعت الصلاة، وتاني لما جاءت تصلي صلت ركعة واحدة الوتر، هي طالما هي أصلا نافلة إذا قطعتها ما في إشكال يعني، يعني أنت ما مطالبة بصلاتها مرة أخرى طالما هي أصلا نافلة، والله تعالى أعلم. لسه باقي لنا ناس، لكن ناخذ الفاصل ده ونرجع تاني للاخوه والاخوات الباقيين ان شاء الله، ابقوا معنا بارك الله فيكم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وزيد وبارك وانعم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخونا محمد حامد النهود، ناتيك ان شاء الله تعالى مستعينين بالله. طيب يسال، قال امراه توفي عنها زوجها وهي حامل فتعتد، كيف تكون العده؟ العده يا اخي الكريم تعتد بوضع حملها، لعموم قول الله تعالى أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا قول جماهير الفقهاء. القول الثاني، حتى القول الثاني ما بيسعفك، لأنه القول الثاني بيقول تعتد بأطول الأجلين، بأطول الأجلين، يروى ذلك عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس رضي الله عنهما، بأطول الأجلين. كيف يعني؟ إذا توفي الزوج وولدت قبل الأربع شهور عشرة تنتظر الأربع شهور عشرة، إذا توفي الزوج ولدت بعد الأربع شهور عشرة تستنى الولادة. لكن جماهير الفقهاء بما فيهم الأئمة الأربعة وسائر الصحابة والرواية الصحيحة عن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس رضي الله عنهما إنه العدة بوضعها لحملها سواء طال أو قصر المدة، لعموم قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالمرأة حتى لو ولدت بعد الوفاة مباشرة خلاص طهر، ما حصلت أيام النبي عليه الصلاة والسلام، أيام النبي عليه الصلاة والسلام امرأة ولدت بعد وفاة زوجها بيوم يومين ولدت. ف بعد ذلك تزي خلاص مرقت من حاجه اسمها عده. فعندها خاله صعب شويه كده قال لا والله ما في طريقه. فتسللت منه وذهبت الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. خاله قال لا ما في طريقه تقعدي هنا تتمي 4 شهور و10 ما عندك طريقه تمرق. المهم جاي اللي جاي قدر اتصل النبي عليه الصلاه والسلام فاجازها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذاك جرت عليها الفتوى بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وتناقلها الفقهاء ومن بعدهم. طيب يسأل قال الصداقة اللي بيسموه 200 جنيه، هل هذا هو الصداقة الذي يحل الزواج يعني آتوا النساء صدقاتهن نحن؟ نعم، ما عدا ذلك كله يدخل في الهدايا إن شاء الله تعالى. الصداقة اللي بيتفقوا عليه ده الصداقة المهر المسمى، والباقي ده كله يعتبر هدايا. وطبعا خلاص الهدايا الإنسان ما بيرجع في هبته وفي هديته الا اذا كانت مسائل خلع واشياء زي دي بتكون مسائل قضائيه تانية. اخونا العطا يوسف طه من العبط حسين المناقل يسال بالنسبه للطلاق المعلق وطلاق الكنايه. بالنسبه للطلاق المعلق متى ما وقع هذا الشرط الذي علق عليه وقع الطلاق عند الائمه الاربعه رحمه الله تعالى. خالف في ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابن القيم رحمه الله تعالى وتبعهم من تبعهم رحمه الله على الجميع. أما المقرر في المذاهب الأربع عند جمهور الفقهاء أن الطلاق المعلق بشرط متى ما وقع الشرط وقع الطلاق. الطلاق المعلق يعني واحد قال لزوجته قال لا إذا حصل كذي فأنت طالق، إذا حصل كذي تبقى طالق. وبل أبعد من كده، وبعدين طالما هو صرح بالطلاق قصد تهديد ما قصد تهديد قصد تخويف قصد المهم تصرح بالطلاق علقه بشرط وقع الطلاق. متى ما وقع الشرط وقع الطلاق. بل ذهب مالك رحمه الله تعالى إذا علقها بما هو لا محال واقع تطلق الآن. دعين مالك رحمه الله يعني مثلا واحد قال لي زوجته قال لا إذا فلان جانا فلان ده جانا البيت هنا أنت طالق، فلان ده يمكن يجي يمكن ما يجي، نستناه وإن شاء الله ما يجي عشان ما يحصل طلاق. لكن إذا الرجل قال لامرأته إذا طلع الفجر أنت طالق، عين مالك مين هسه تطلق؟ مين هسه دي تطلق؟ ليه؟ لأنه الفجر طالع طالع. يعني حتى لو كان بعيد شيء بعيد عند ده عند مالك والله يعني المسألة ما سهلة عند الفقهاء مشددين فيها. يعني عند الإمام مالك رحمه الله إذا مثلا واحد قال لزوجته إذا جاء شهر رمضان أنت طالق؟ قال مين هسه تكون طالق؟ لانه رمضان ان شاء الله جاي، كان عشنا ولا كان موتنا رمضان جاي؟ والله تعالى اعلم. فلذلك يا اخوان الطلاق المعلق ده ما الراجح فيه قول الجمهور، وبرضه في مساله في الطلاق المعلق انه الزوج ما عنده حق الرجوع منه. في من قال بذلك ابن تيميه ابن القيم رحمه الله تعالى، لكن علقه ما بيرجع، الله اعلم. طيب بالنسبه لطلاق الكنايه. الكنايه يرجع للنية بعد ذاك، يعني ما صرح باللفظ الصريح فكنا كناية، هنا يسأل عن نيته. يا أيها الزوج أنت قصدك شنو بهذا الكلام؟ يعني الكناية دي سبحان الله يا إخواننا لو ما في تصريح الطلاق حتى لو كان الكلام كبير جدا ينظر إلى النية. أما تصريح الطلاق لا ينظر إلى النية. عشان كده الأئمة الأربعة بيقولوا شنو؟ بيقولوا الطلاق الصريح التلفظ بالتصريح الطلاق لا يفتقر للنية، ما بقول لنيتك شنو. أما الكناية يسألوه يعني قال لا البيانات انتهت والتاني لا بيني لا بينك واعتبري أي حاجة انتهت وعقوداتنا كلها انتهت، ده كلام كبير لكن برضو يسألوه عن النية. يسأل قال متى يحرم الطلاق؟ هو الأصل في الطلاق الكراهة عند المالكية، وده الصحيح إن شاء الله تعالى. الأصل في الطلاق أنه مكروه، وبعد ذلك قد يكون حرام إذا كان فيه نوع من الظلم أو نوع من والله تعالى أعلم. والحديث ورد أن أبغض الحلال عند الله الطلاق، جاء عند أصحاب السنن وصحة وجماعة وضعفه وجماعة والله أعلم. أخونا يسأل قال في إنسان عرف به الصلاح نحسب الله حسيبه ومات، ولكن دفن قدام إنسان عرف بالفجور والفسوق والعصيان، ما بضيره شيء ما بضيره شيء، دي ما حياة برزخية وطبعا الانسان يتوخى الناس الطيبين يعني، لكن حياة برزخية يعني زي ما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، ربما يدفن اثنين يدفنوا في قبر واحد، واحد روضة من رياض الجنة، واحد حفرة من حفر النار، وهي حفرة واحدة دفنوا فيها لحد واحد، ما هي حياة برزخية. بل بعد من كده، امرأة حامل، عديل حامل، ماتت هي وجنينة معاه، يمكن جنينة يكون في روضة من رياض الجنة وهي في حفرة من حفر النار، ما هي حاجة دي، ده شيء برزخي. حياة إيمان بالغيبيات، مصدق ما قال الله، صدق الله ومن أصدق من الله قيل، وما قال سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال نصيحة لبعض الشباب، قال بكيتهم كله بالأجهزة، الله المستعان. والله يا أخي الله المستعان. وبعدين المشكلة الكبيرة، قال مرات وقت الصلاة الناس في صلاتهم ماشيين صلاتهم، ديل شغالين بأجهزتهم، دي المصيبة. والله زي ما قال واحد، قال إذا أردت أن تنظر إلى حال سلفنا مع القرآن مع المصحف، فانظر إلى حالنا مع الجوال. وده الصح والله، يظن كده والله أعلم. يا ربي تب علينا يا أرحم الراحمين، تب علينا يا الله. يوسف عبد الله من حطاب من الشلعاب يسأل عن قول الله تعالى وإن تنازعتم في شيء، اللي هي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. تنازعتم في شيء احتكموا إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. مثل قول الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ومثلها قول الله تبارك وتعالى والآن ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطون منهم، ومنها قول الله تعالى مثلها قول الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالمسلمون اختلفوا في شيء يحتكموا إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. يسأل عن شخص صلى صلاة الظهر منفردا فوجد جماعة، هل يصلي معهم؟ نعم يصلي معهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم في رحله ثم جاء إلى المسجد فوجد الناس يصلون فليصلي معهم وليجعلها نافلة، يجعلها نافلة يتفيهم خلاف الفقهاء. يترجع عندي قول المالكية، والله أعلم، رحم الله السادة المالكية. تعرف المالكية قالوا شنو؟ قالوا يفوض. قال كيف يفوض؟ يعني هم مش صلى الظهر هناك براء وصلى الظهر، ايوه جليقة جماعة يدخل معهم يدخل معهم. طيب الفريضة قالوا يفوض الى الله، ان ربنا بقى دي الفريضة تبقى دي الفريضة، ربنا بقى ديك الفريضة تبقى دي. ده مذهب مالك رحمه الله تعالى وهو الصحيح والله اعلم، مع احترام القولين الاخرين يعني. طيب يسأل إذا كان إنسان احتلم وهل يجوز له، هو طبعا أول حاجة اللي احتلم والثياب ما أصابها شيء من المني، يعني إنسان احتلم نائم احتلم والمني جاء إلى سراويله مثلا، لكن هدومه الباقية كلها ما جاء مني، دي أصلا ما فيها إشكال. بعد ذاك المني ذاته هل هو طاهر ولا نجس؟ خلاف حنفية المالكية قالوا المني نجس، الشافعية الحنابلة قالوا المني طاهر، وديل معهم جماعة وديل معهم جماعة، والله تعالى أعلم الصحيح والله أعلم. المني الأصل فيه أنه طاهر، الله أعلم، الأدلة تدل على ذلك أكثرها. فإذا كان جاه المني نحن نخرج من الخلاف، يغسل وإذا جف يفركه فركا كما صح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها. أما الملابس الما جاها أصلا دي ما خش معنا في النقاش ده. أخوتنا إسراء من الشمالية تسأل عن قول الله تعالى في سورة المدثر إنه فكر، الآيات في الوليد بن المغيرة المخزومي لعنه الله. ف والله قصته طويلة يا أختي الكريمة. على كل حال سألوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد ما علم أن هذا هو الحق لكن قال كيف كل السيادة والريادة والقيادة تمشي للنبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآيات فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس، عبس كشر بسر زاد في تكشيره، ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر شايله من الناس القباله، أو سحر يؤثر يأثر الناس. طيب أختنا فاطمة من الشمالية تسأل عن إنسان قالت ما بصوم رمضان لعذر، لكن قد يصوم عاشوراء وعرفة. إن شاء الله تعالى ما في حرج، صومه صحيح، يعني إنسان ما بصوم لعذر عذره معاه إن شاء الله تعالى وينتقل من الصيام. طيب هو صام حسي صامه قبل ما صام، قد يكون رمضان فيه شيء من المشقة، جاء فيه حر شديد، مرض ذاته سبب الفطر كان شوية صعب عليه، يعني السكر يتفاوت كده، وعرف يوم واحد أو عاشوراء يوم واحد فاستطاع أن يصوم، جاي لي جاي قدر يصومه، فإن شاء الله يثاب على ذلك ثوابا عظيما، ولا حرج عليه فيما أفطر من رمضان، ويتعوض بما جعل الله سبحانه وتعالى من الإطعام. بالنسبة لمناهج التربية، نسأل الله تعالى أن يوفق لكل خير وسداد، وهي المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى عظيمة، ونسأل الله يتغمدنا كلنا بالرحمة الواسعة. لكم التحايا من فريق العمل، وينتظرون الدعوات الصالحات أيها المسلمون والمسلمات. جديد اللقاء بإذن الله إن شاء الله، بإذن الله تعالى. صلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.